بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: وما زال الكلام في كتاب السير، ويتكلم الشيخ عن فروض الكفايات. قال: ومن فروض الكفايات أيضا وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة. الكعبة المشرفة التي رفع بنيانها سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ومعنى هذا أنه يجب على طائفة من المسلمين أن يقصدوا بيت الله الحرام في كل سنة للحج والعمرة، ولا يكفي أن يوجد في الكعبة المشرفة من يقوم بالاعتكاف بها أو بالصلاة بها. فالمقصود الأعظم من الكعبة ومن إحيائها الحج إلى بيت الله الحرام، والعمرة على مدار السنة. ولذلك والحمد لله رب العالمين، لا تجد الكعبة في لحظة من اللحظات في ليل ولا في نهار إلا وهنالك من يقصدها ومن يطوف حولها حاجا أو معتمرا. وكلما قاموا بتوسعة المسجد الحرام جاء الناس أكثر، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين، وأن يوحد كلمتهم كما وحد قبلتهم، ووحد طوافهم، ووحد مقصدهم، ووحد ربهم. إذا عندما وحدوا ربهم سبحانه وتعالى وعبدوا إلها واحدا لا شريك له، عند ذلك يستحق هؤلاء أن تكون لهم جنة الله تبارك وتعالى ورضوان الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن ناره، وأن يكرمنا جنته بفضله وإحسانه. وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة. قد يقول قائل: كيف تقولون إنها من فروض الكفاية والحج إلى بيت الله عز وجل فرض عين؟ طبعا الناس الذين يقصدون بيت الله عز وجل ينقسمون إلى قسمين: قسم يؤدون الفرائض، وقسم يحيون الكعبة. فإن هؤلاء الذين يحيون زيارة بيت الله الحرام، هؤلاء يؤدون فروض الكفايات. أما الذين يؤدون فريضة العمر للمرة الأولى فهم يأتون بفرض الإسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: والحج من استطاع إليه سبيلا. قال بعد ذلك: ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار. جعل الله عز وجل المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فإذا كان أحد المسلمين عاريا فيجب على المسلمين كافة أن يقوموا بكسوته. وإذا قام بعض الموسرين من المسلمين أو بعض الذين يؤثرون على أنفسهم فكسوا ذلك العار، فقد ارتفع الاسم عن كل المسلمين جميعا. كذلك إطعام جائع، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع. وهكذا فإطعام الجائع من فروض الكفايات على المسلمين. طبعا قد يقول قائل: إن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الزكاة، وفرض علينا الكفارات، كفارات الظهار، كفارات مثلا القتل، كفارات مثل الجماع، كفارات اليمين إلى غير ذلك، النذور. نقول: إذا لم تكفي هذه الأشياء ولم تندفع حاجة الناس بهذه الأمور، فيجب على الحاكم أن يفرض على مياسير المسلمين ما تندفع به حاجة المسلمين لكسوة عاريهم وإطعام جائعهم. طبعا إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال، طبعا بيت المال مقدم على أن يفرض الحاكم على بعض المسلمين، هنالك من بيت المال، هنالك الوقف العام، هنالك النذور كما قلنا، هنالك الكفارات، هنالك الوصايا إلى غير ذلك، حتى إنه في بيت مال المسلمين ما يوجد بما يسمى سهم المصالح. وإذا قلنا الإطعام فالإطعام ما يكفي لوجبة في هذا اليوم، أو من أجل أن نسد حاجة هذا الإنسان إلى سنة كاملة. وكذلك إذا عبرنا عن الكسوة ليس معنى ذلك ستر العورة، تختلف هذه المسائل باختلاف البلاد، من مشرق أو مغرب، من بلاد حارة إلى بلاد باردة، من صيف إلى شتاء، كل ذلك بحسب ما يحتاجه الإنسان وما يلزمه من النفقة. من جملة ذلك إذا وقع بعض الناس في الأسر فينبغي، وأراد الأعداء مالا فينبغي علينا أن ندفع هذا المال من أجل أن ننقذ حياته. إذا كان إطعامه وكسوته واجب ومن فروض الكفايات، فمن باب أولى أن نفك أسار المسلمين من أموالنا. إذن قال: وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال، ثم قال: وتحمل شهادة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه: ومن يكتمها فإنه آثم قد. آثم إذا كتم شهادة ويعلم أن هذه الشهادة هي التي تعين على القضاء وتعين على استيفاء الحقوق، وتعين الإنسان الذي يحتاج إلى هذه الشهادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مرة: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. كذلك ذكر في المقابل: شر الشهود. ويحمل ذلك على حاجتنا إلى هذا الإنسان الذي ينبغي أن يشهد بشيء لا يوجد أحد سواه. ولذلك كل الحقوق قد يتحمل الإنسان الشهادة صغيرا وقد يؤديها كبيرا، كذلك مسألة التحمل شيء ومسألة الأداء شيء آخر. قال: وتحمل شهادة. تحمل الشهادة معنى ذلك أنك إذا رأيت إنسانا ويحتاج إلى شاهد، مثلا اليوم رجل يريد أن يتزوج بامرأة، فأنت تتحمل هذه الشهادة عندما تعين لهذا العقد. أما أداؤها عندما يطلب القاضي: هل هذه زوجة؟ يقول: زوجتي. وما هي البينة؟ فيقول: يا سيدي، البينة أنني آتيك بشهود عقد. فيأتي باثنين من شهود عقد، وبعد ذلك يشهدان أن هذه زوجة. عند ذلك يندفع عنه إثم مخالطة هذه المرأة مثلا. أما بالنسبة للأداء فقد يكون الأداء، يعني قد نطلب شاهدا فيوجد 100 شاهد، إنما القاضي يكتفي بشاهدين أو ب4 شهود مثلا كما في الزنا، أو ب4 نساء كما في أمر النساء في مسائل الرضاع والولادة وما شاكل ذلك. قال بعد ذلك: ومن فروض الكفايات الحرف. الحرف كل حرفة تتوقعها فيها مصالح للناس، يعني أي مصلحة: خياط، حداد، نجار، خباز، سكافي، ماذا تريد؟ أي مصلحة كانت. اليوم بالشهادات أيضا في بعض المهن كالطبيب، المهندس، البيطري، يعني انظر ما شئت من هذه، المحاسب، نحن نحتاج إلى كل هؤلاء. لا يوجد شيء، ولو كان المسلمون يعملون ويعلمون أن فروض الكفايات هنا لسبقوا العالم بأسره عندما جعلوا لكل علم من العلوم التي سبقنا بها الغرب. لا يجب علينا أن نكون السباقين، لأن هؤلاء إنما يتعلمون من أجل الدنيا، ونحن إنما نرضي ربنا سبحانه وتعالى عندما نقوم بكل أنواع الحرف وبكل أنواع الصنائع. ولقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهم وكثير منهم رعى الغنم، وبعضهم كان خياطا، يعني كل إنسان تاجرا. إذن لابد أن يكون العمل حتى للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسقي. إذا لم تكن هنالك زراعة من أين يأكل الناس؟ إذا لم تكن هنالك صناعة كيف تتم حاجات الناس؟ ولذلك أراد مرة سيدنا علي أن يقول: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تقل هكذا، ليس من أحد إلا وهو محتاج إلى الناس. قال: فكيف أقول؟ قال: قل اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك. قلت: يا رسول الله، ومن شر خلقه؟ قال: الذين إذا أعطوا أمنوا وإذا منعوا عابوا. وسمع أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الصديق يقول: اللهم إني أسألك الصبر. فقال: سألت الله البلاء، فسألوا العافية. إذن دائما. فلذلك عندما سمع الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، من الذي لا يحتاج إلى أحد من الخلق؟ فقال: هذا رجل تمنى الموت. عندما لا يحتاج أحد من الخلق يصبح ميتا. إذن نحن ما دمنا على الحياة، ما دمنا على الأخذ والرد بين بعضنا البعض، فأنا محتاج إليه وأنت محتاج إليه. سبحان الله، حتى ترى أن الأستاذ لا يمكن أن يكون أستاذا إلا وهنالك طالب له، فالطالب إنما يجعله أستاذ وهو يجعل من نفسه أستاذا على ذلك الطالب. أنت إذا لم يكن لك ولد لست بأبين، لم يكن لك حفيد لست بجد، وهكذا ولد صغير أحيانا يأتي يغير أسماء العائلة، هذا جد وهذا خال وهذه خالة وهذه عمة وهذه جد. سبحان الله، ماذا حدث؟ جاء هذا الصغير فغير. إذن حاجتنا لبعضنا البعض قائمة كما هي علاقة القرابة التي تكون بميلاد ولد صغير. لما كان الأمر كذلك كان الناس يعني مع بعضهم كالأسرة الواحدة، لذلك قال الشيخ: وما تتم به المعايش، يعني أي شيء يتم به المعاش بين الناس جميعا، فكل شيء فيه حاجة إلى حياة الناس من صناعة أو تجارة أو علم أو سلوك، نحن بحاجة إلى أمير وبحاجة أيضا إلى قمام. هذه الحاجة وهذه حاجة، لا تقوم الدنيا لا بدون هذا ولا بدون هذا. ولذلك عندما غضب الله على بني إسرائيل جعلهم ملوكا، من يخدمهم؟ ملوك بدون خدم؟ إذن لابد أن تكون هنالك علاقة ما بين السيد وما بين المسؤول. وما تتم به المعايش، وجواب سلام على جماعة. جواب سلام عندما السلام سنة، ولذلك جوابه من فروض الكفاية. إذا قام صغير أو كبير نعم وسلم على مجموعة من الناس، فعلى هؤلاء أن يردوا هذه التحية، لكون هذه المسألة ابتداؤها سنة وردها فرض. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو إذن لابد أن نحيي إما بالتحية التي تساويها أو أن نحيي أحسن منها. كذلك سواء كانوا جلوسا أو كانوا قياما كانوا سائرين، دائما لكن مظهر الأقوى هو الذي يسلم على الأضعف، حتى لا يكون بذلك يعني شيء من الريبة في هذا الأمر. إذا وقعت عندنا جنازة فصلاة الجنازة أيضا هي عبارة من فروض الكفايات، وهي بحاجتنا إلى بعضنا البعض، فقد جعل الله سبحانه وتعالى المسلمين شفعاء. كما قلنا أكثر من مرة، الميت يهيئه الله سبحانه وتعالى لكل خير. تكثر التوبة الأعمال الصالحة في آخر حياته، حتى قالوا إنه يصدق في كل قوله لأنه يصل إلى درجة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاسق. هذه علاقة، هي شيء، هذا شيء ترك الله له ثلث ماله من أجل أن يزيد في عمله. إن الله ترك لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. طلب من الناس حتى أن يتركوا صلاة الجماعة بعضهم من أجل أن يأنس بهم ومن أجل أن يلقنوه الشهادة، وما طلب منهم أن يقولوا له قل لا إله إلا الله، لكن يذكرون الله أمامه فيذكر الله معهم، عند ذلك تفيض روحه وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أكرمه أكثر من ذلك، من فروض الكفايات علينا أن نحسن من حاله، أن نوجهه للقبلة، أن نغسله، أن نكفنه، أن نشيعه، أن نصلي عليه، أن ندعو له، أن ندفنه، أن نواريه التراب، أن نقف على قبره مقدارا، يعني ذبح جزور، وذلك كل هذا من أجل أن يصل إلى ربه سبحانه وتعالى. الله أكرم من كل هؤلاء الخلق. إذا كان الله يطلب من عبيده لعبده أن يدعو له، أليس الله سبحانه وتعالى يستجيب هذا الدعاء؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين. قال وجواب سلام على جماعة، طبعا الكلام عن السلام وله تحقيقات كثيرة، ما هو حكم سلام الصبي، ما هو حكم السلام على المرأة الشابة إلى غير ذلك، كل بالجملة كل مسألة فيها فتنة نبتعد عنها. طبعا ليس هذا هو بحثنا ويحتاج إلى درس خاص لو أردنا أن نفصل في أنواع السلام. قال ويسن ابتداؤه، طبعا إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا هجر إنسانا، من هجر إنسانا سنة فكأنما سفك دما، يا هاجري فوق الثلاث بلا سبب خالفت قول النبيين أزكى العرب، هجر الفتى فوق الثلاث محرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب. ولذلك قال يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك إذا التقى الإثنان فقد حازا الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابتداء السلام، وعلينا أن نكون في السلام واضحين، لا نفعل كما فعل اليهود. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، لأنهم دائما يحرفون الكلمة عن مواضعه، فكانوا يقولون السلام عليكم أي الموت عليكم، فنحن نقول لهم وعليكم، يعني رددنا المسألة. لا كما يعني كان من شدة سيدة عائشة أنها قالت وعليكم لعنة الله وغضبه كذا، لا، طبعا هي سمعت هؤلاء يقولون ولذلك رد عليهم. إذن هذا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. ومن هنا من النكت التي حدث أن سيدنا عمر علم أن أحد الناس يشرب الخمر في بيت من البيوت، فتسلق الجدار ثم بعد ذلك أخذهم على حين غرة، ثم فقال يا أمير المؤمنين إذا كنا قد ارتكبنا واحدة شرب الخمر فقد خالفت في ثلاث. فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجسسوا، فأنت ممن تجسست عليهم. وربنا سبحانه وتعالى قال ائتوا البيوت من أبوابها، وأنت أتيت البيوت من ظهورها، وقال إذا دخل فسلموا على أهلي ولم تسلم علينا، فأنت قد نعم فقيه شريب خمر فقيه. نعم نعم، طبعا هذه مسألة عندما وجد سيدنا عمر أنه قد أوقع نفسه في شبهة الحد ما قام عليهم الحد، لأن الأصل لا يجوز هذا الأمر وأقام عليه الحجة. طبعا هذا العمل ودرء الحد من قبل سيدنا عمر من قبل الإسلام أصلا جعل هذا الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقلع عن هذه المعصية. لا طبعا لأن المسلمين كانوا سابقا يعني يشربون الخمور على فترات طويلة أكثر مما نشرب الشاي والماء والقازوز نحن الآن في أوقاتنا هذه. قال لا على قاضي حاجة، طبعا كان قاضي الحاجة سابقا يجلس ويرخي ثوبه، فلا تدري أنه يعني يجلس القرفصاء أم أنه يقضي الحاجة هكذا. وكان الناس لا يأكلون هذا الطعام الذي نأكله نحن في المدينة، فكان الإنسان يخرج يعني كل يوم مرة، ولذلك كان يعني حتى المعدة كانت جافة، ولذلك كان أشبه يعني ببعض الدواب يعني عندما يقومون بذلك. وكانوا كلهم يستنجون عن طريق الحجارة، وهذا الجلوس طبعا يعرف من مكانه فقط، أما من شكله لا يعرف ذلك. فإذا رأيت إنسانا فقد سلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقضي الحاجة، فلم يرد على الإنسان حتى إذا انتهى من سلام حاجته رد السلام. طب هذا إذا كان الإنسان على قضاء حاجة فأيضا لا تسلم عليه، وإذا كان على طبعا يأكل فهو مشغول بأكله فمن المانع. الناس يقولوا لا سلام على طعام، يعني معنى ذلك دائما الناس يدعون بعضهم إلى الطعام حتى لا يتغير بعض أحوالهم. قال وفي حمام، الحمام الأصل أن الإنسان مشغول بستر العورة وبالاغتسال وبالنظافة، والحمام مأوى الشياطين، وليس هذا الموضع موضع تحية. طبعا هنالك أشياء قيسوا عليها، المصلي أثناء صلاته يسلم عليه، المؤذن أثناء أذانه يسلم عليه، الخطيب أثناء خطبه على المنبر ما صلي عليه وعليكم السلام وعليكم السلام، لا ليس هذا مكان للسلام. يعني كل حالة لا تتناسب مع السلام لا نسلم فيها على بعضنا البعض. نعم. قال ولا جواب عليهم، يعني لا يعتبر الإنسان الذي ترك الجواب مقصرا أبدا. أما صيغة السلام فكلنا يعرفها، السلام عليكم، وردها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذه الزيادات هي أحسن من التحية. قال ولا جهاد على صبي ومجنون. ولا جهاد على صبي، لأن الجهاد إنما هو تكليف، والتكليف يحتاج إلى مكلف، والصبي غير مكلف. ولذلك عندما خرج معاذ ومعوذ مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر ردهم رسول الله ابتداء، ولكثرة إلحاحهم قبلهم صلى الله عليه وسلم. وكم رد سيدنا عبد الله بن عمر، ورد كثيرا من الصحابة الكرام، فقال ردني في بدر في مثلا بدر وأجازني في أحد، ردني في بدر وأحد وأجازني في الخندق. كل ذلك يدل على تسلسل العمر بالنسبة للصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. والآية ليس على الضعفاء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ليس على الأعرج ليس على الأعمى حرج، لذلك هذا الأمر دائما يعني يتضح فيه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج سيدنا عبد الله بن عمر يوم أحد خرج ليقاتل في سبيل الله عز وجل، رده لكنه في الخندق أجاز. وكلها مثلا عبارة عن سنتين ثلاثة ما بين الأمرين، لكن صار وقت القتل. قال ولا جهاد على صبي ومجنون، كذلك ما في تكليف، لأن التكليف إنما يكون على البالغ العاقل، وامرأة لأن هذا من شأن الرجال وهي من المستضعفين طبعا، إلا في النفير العام عندما يحتل العدو يعني بلادنا ويريد أن يأخذ كل شيء أموالنا وأن يسفك أعراضنا، عند ذلك يتعين القتال على الكبير والصغير والذكر والأنثى وكل المسلمين قاطبة. قال ومريض، كذلك الله سبحانه وتعالى أشفق بالإنسان من نفسه، لذلك رفع الحرج عن المريض وعن صاحب العرج، وذي عرج بين وأقطع. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. أما في بعض المرضى والله واجع رأسه قليلا، هذا لا يسمى مريض، لا، هذه عبارة عن ساعات وبعد ذلك تنتهي. قال وأقطع وأشل، طبعا مشلول اليد مشلول الرجل، وعبد، لأن العبد مشغول في خدمة سيده. قال الله عز وجل جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، والعبد لا مال له حتى يقاتل، ولا يملك نفسه حتى يقاتل، بل الملك لمن؟ لسيده. قال وعادم أهبة قتال. واحد بده يتزوج بنقول له جيب لنا أهبة الزواج. ما هي أهبة الزواج؟ مهر ونفقة يوم وليلة وكسوة فصل التمكين. عندك تعال تزوج، ما عندك ما. كذلك إنسان يريد أن يقاتل كيف يخرج هكذا؟ ولذلك ترى أن الصحابة وصفهم الله سبحانه وتعالى أعينهم تفيض من الدمع، متى؟ عندما قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه. إذن فما في، لا يوجد مال، ولا يوجد أيضا للمسلمين مال آخر يركبونهم على دواب أو يحملونهم أو يعطونهم السلاح، لا يوجد شيء. هم يريدون أن يقدموا أنفسهم لكن لا يوجد شيء آخر يستطيعون القتال فيه. وعادم أهبة قتال، طبعا أهبة القتال النفقة خلال القتال، السلاح مع القتال، المركوب إن طال السفر. لكن الصحابة كانوا إذا قصرت المسافة يخرجون دون مركوب. وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد. طبعا لما نحن نتكلم عن وجوب الحج والاستطاعة، كذلك الجهاد يحتاج إلى نوع من أنواع الاستطاعة كالزاد والراحلة. قال إلا خوف طريق من كفار، نحن نذهب لمقاتلة الكفار وإنما نذهب للقتال من أجل أن نمنع هذا الخوف. وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح، لأن سفر الجهاد يحتمل الخوف ويحتمل القتال. فإذا إما أن يأتي هؤلاء المسلمون من اللصوص فيقاتلوا مع المسلمين، وإما أن يكونوا من الذين يعني لهم أحكام قطاع الطرق. والدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن غريمه. قبل أن تجاهد عليك دين اذهب إلى صاحب الدين، يا سيدي هل تسمح لي أن أقاتل في سبيل الله وتؤجل دينك؟ أما إذا قال لا فلا يحق لك أن تسافر إلا في النفير العام. قال والمؤجل لا له دين، مثلا كإنسان اشترى سيارة اشترى بيت وجعل قسطا بعد أشهر، لكن هذا الأشهر وأراد أن يسافر أراد أن يحج ما حدث ذلك الوقت، الدين ليس حالا ولذلك لا يحتاج إلى إذن. وقيل يمنع سفرا مخوفا، يعني السفر الذي فيه التعرض للأذى أكثر من التعرض للسلامة يمنعه حتى ولو كان مؤجلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب من كل مجاهد إذا كان له أب أو أم أو أبوان عند ذلك أن يستأذن أبويه. ولذلك قال الشيخ ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين. ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي رواية ألك والداه؟ قال نعم. قال انطلق فأكرمها فإن الجنة تحت رجليها. ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين. لا سفر تعلم فرض عين، وكذا كفاية في الأصح. نقف هنا، كلام طويل عن فروض الكفايات، والحمد لله رب العالمين.